طيب شو صار معكم في سوريا؟ أقول شيخ، وجدنا الإسلام فعلا مذبوح هناك. الله أكبر. ما وجدنا إلا 2 ملتحين في رحلتنا هذه كلها. الله أكبر. أيوة. الصوفية سبحان الله يا شيخ، من الساعة 4 تقريبا وهم على في 4 الفجر وكذا بالأناشيد والمواويل، حتى مع صاحبها العود. نعم سمعت العود يا شيخ. صاحبها العود. الله المستعان. لا عاد الإسلام غريبا في سوريا. الله المستعان.